السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وفرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ أما زال أحدكم يقول ليت أني، أم أننا قطعنا إلى الله مسافة وبدأنا لنصل إلى الله جل جلاله، ونصل بيننا وبين ربنا من قطع؟ إخوتي، الأيام تمر والأعوام تفز، والليالي والشهور دول، وإنك لا تدري ماذا تحدث الأيام فيك. متى سننيب؟ هذه الآيات التي تأخذ بالألباب. قل يا عبادي، يا عبادي الذين أسرفوا، نداء للعودة والرجوع. قل يا عبادي، ثم قال الملك ذو الجلال سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. النداء بالتوبة، ثم النداء بالإنابة والإسلام، ثم النداء بأن تعمل بالأحسن، وأن تكون في أعلى مستوى من الالتزام، وأرقى مستوى من العمل، وأرفع مستوى من الطاعة. إخوتي، لأن يدخل الإنسان خلف باب الجنة فقط بخطوة واحدة، إنه لفوز عظيم، ولكن الطمع فيما عند الله طمع لذيذ. فالإنسان يشتهي أن يكون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صل عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإنسان يبقى عارف إن النبي هنا ويبقاش معاه في الجنة، صعب قوي على نفسي، شاقة جدا. إن أنا أبقى عارف إن سيدنا أبو بكر ساكن هنا ومشفوش وما ادخلش عليه وما كنش جاره، طمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. وثبت أن الفردوس الأعلى سقفه عرش الرحمن. بص كده للسقف، تنظر للعرش. سبحان الله العظيم، حين تعيش في الفردوس. الفردوس ده سيدنا النبي طلبه لما جاءه الموت، قال: بل الرفيق الأعلى، بل الفردوس الأعلى. فالفردوس ده أعلى حاجة في الجنة، أعلى حاجة في الجنة الفردوس. والفردوس منه تفجر أنهار الجنة، أنهار الجنة كلها نزلة منه كده. سقفه عرش الرحمن، السقف عرش الرحمن. يبقى أنت لما تبقى قاعد في الفردوس الأعلى وتبص كده، يبقى تنظر إلى عرش الله. بالله عليكم، في حد يعرف كده وما يشتهيش كده؟ وما يتمناش كده وما يرجوش كده. صحيح نطمع في كده ونشتهي ونتمنى، ولكن من أراد أن يكون في الدرجة الأعلى من الجنة اللي هي الفردوس فلا بد أن يكون في الدرجة الأعلى من العمل، شرطا بشرط، ولكل سلعة ثمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة، الجنة سلعة لها ثمن، ثمنها معروف، الأعمال الصالحة. يا ترى أنت على المستوى ده؟ يا ترى ممكن يحرك شوقك وقلبك وعد ووعيد، ترغيب وترهيب؟ نسمع مع بعض الثلاث آيات على بعضهم، اللي يقول يا عبادي، وبعدين وأنيبوا، وبعدين واتبعوا، علشان نقدر نستوعب الموضوع على بعضه، نطمع ونخاف، نقبل ونحذر. اسمع كده، اسمع ربنا. العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يا أشد العقوبة ألا تشعر بالعقوبة، وأشد منها أن تشعر بأن العقوبة نعمة. شيء عجيب جدا من آيات الله في البشر، ولله في خلقه شؤون، لله في خلقه شؤون سبحانه وتعالى، سبحانه كل يوم من هو في شأن. تجد ان بعض الناس يعاقب وهو حين تنزل عليه العقوبة يفرح بالعقوبة، أشد من العقوبة أن تفرح بالعقوبة، يفرح به واستدراج مكر بالعبد حين يستجرج ويمكر به ويبقى مش فاهم، يوم يفرح بالعقوبة. هو معاقب، دي عقوبة، ده انت بتتجلد، ده انت بتعاقب، ده انت بتعذب. قال بعضهم: ربي كم أعصاك ولا تعاقبني؟ فقيل له: ألي كفى بحرمانك من طاعتنا عقوبة. عقوبة انه ينيمك عن صلاة الصبح، عقوبة اللي الاخوة بيسموه فتور، لما يقعد ايام ما يقراش ما يفتحش المصحف، عقوبة انه يحرمك انك تقرا كلامه، عقوبة انه يحرمك ان انت تبكي وتتقرب له، دي عقوبة. فضلا عن ان بقى قد يكون الانسان حين يرزق من حرام عقوبة، حين يبتلى بشغف اللي هم بيسموه الحب حرام عقوبة، عقوبة، كل دي عقوبات من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. إن ينزل عليك العذاب بغتة وأنت مش حاسس من تجدريان، ما انتش عارف ايه اللي حصل لك. كثيرا ما اتأمل قول الله جل جلاله: وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة. حين يكون الإنسان في غفلة، لقد كنت في غفلة من هذا. حين يكون الإنسان في غفلة وتقضى عليه أمور وهو في غفلة عنها لا يدري بها، يقول: يا كل ده حصل وانا مش دريان، وانا مش وعي، انا مش واخد بالي، ليت اني انتبهت، ليت اني افقت، ليت اني ادركت، ليت اني فهمت، ليت أني. ولا تحين ليت، كأنك بالعمر قد انقرض وهجم عليك المرض وفات كل مراد وغرض، وإذا بالتلف قد عرض أخاز، وإذا بالتلف قد عرض أخاز، لقد كنت في غفلة من هذا. شخص البصر وسكن الصوت ولم يمكن التدارك للفوت، ونزل بك ملك الموت فسامت الروح وحازا، لقد كنت في غفلة من هذا. عالجت أشد الشدائد فيا عجبا مما تكابد، كأنك قد سقيت سم الأساود فقطع منك أفلاذا، لقد كنت في غفلة من هذا. بلغت الروح التراقي

لنقول جميعا تبت إلى الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.